للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة. قدمت لكم تحبيرات بريدة الحلقة الثالثة، والتي ضمت القارئ سامي الروت، القارئ خالد أبا الخيل، القارئ عبد المحسن الضباح، القارئ صالح السعوي، القارئ خالد الحامد. جزى الله الأئمة خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المملكة العربية السعودية، بريدة، طريق الملك عبد الله، هاتف رقم 3 8 1 8 8 8 9، فاكس رقم 3 8 2 1 7 4 3، صندوق بريد 391، جوال رقم 0532718882. كان معكم من التقديم عاصم ابن حماد أدخيل، ياسر ابن عبد الرحمن التركي، ومن الإخراج صالح ابن محمد أرميخاني. الراعي لهذا العمل مجموعة سليمان أرميخاني الاستثمارية، الدمام، حي الفيصلية، هاتف رقم 0381117777. ترقبوا إصدارنا القادم لعام 1434، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.